بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب المظالم. في المظالم والغصب، وقول الله تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مقطعين مقنعي رؤوسهم. رافعي المقنع والمقمح واحد. باب قصاص المظالم. وقال مجاهد: المقطعين مديم النظر، ويقال مسرعين، لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، يعني جوفا لا عقول لهم. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال، وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. كتاب المظالم. والمظالم من الظلم، والظلم من الظلمة. ومعنى الظلم أن الإنسان أوقع لأخيه ضر، وضر شديد وصل إلى حد أنه صار كالظلمة لا يرى ولا يميز. والإنسان بطبعه غلوم وجهول، وربما الإنسان إذا ترك بلا دين صار أفرس وأشد وأظلم من الكواسر، من السباع الضارية، وصار في ظلمه أعفى من أي كائن خلقه الله عز وجل. وربنا تبارك وتعالى لما عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. وهنا الأمانة هي التكاليف الشرعية التي على سبيل الاختيار، إنه مخير، إما ظالم وإما عدل، إما شاكر وإما كافر والعياذ بالله. فجعل الله في هذا الإنسان نوع من التخيير، يعني له إرادة وله مشيئة، ولكن لا تخرج عن إرادة الله عز وجل ولا عن مشيئته. فعرضت هذه الأمانة على السماوات والأرض والجبال، هذه الأشياء العظيمة، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. وقيل: قلنا ربنا إن كان على سبيل الإلزام فسمعا وطاعة، يعني هذا أمرك فينا فسمعا وطاعة، وإن كان على سبيل الاختيار فلا نطيق. إن الإنسان يخير بين الخير بين الشر، يخير بين هذا وبين ذاك. فالإنسان أو الكائنات هذه بعض، وقالت لا نستطيع، لأن هناك ثواب وعقاب، هناك جنة وهناك نار. وحملها الإنسان، حملها الإنسان وهو أضعف الكائنات، أضعف من الجبال، أضعف من السماوات، أضعف من الأراضين. وحملها مع بليتين فيه، البلية الأولى الظلم، إنه كان ظلوما جهولا، الظلم والجهل، الظلم والجهل. ولذلك لا يعلو الإنسان إلا بدين، ولا يرتفع إلا بشريعة. وربنا تبارك وتعالى برحمته لهذا الإنسان أعانه، يعني ربنا تبارك وتعالى لما خلق آدم علمه الأسماء كلها، وعلمه طرق الخير وطرق الشر، ثم أرسل بعده رسلا. من هو أول رسول يا أبا سهل بعد آدم عليه السلام؟ نوح. طيب، طب من هو أول نبي؟ مفيش حد قبله خالص. آدم، إدريس. طب من هو إدريس؟ ليه اسم ثاني؟ إدريس. دروس تاريخ. ايه؟ لا. فأرسل الله رسلا، رسلا هو رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. يعني لم يدعه للميثاق الأول، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهيدنا، وهم في أمثال الذر في صلب آدم عليه السلام أشهد جميع الخلائق من أول آدم إلى آخر مخلوق يعني عند قيام الساعة أشهدهم جميعا بربوبيته فشهدوا، وهذا يعد ميثاق أخذ عليه. وبعد ذلك أقام عليهم حجج بإرسال الرسل والأنبياء وعددهم كثير، يعني عدد لا يعلمهم إلا الله عز وجل، ربما كان يكون في كل قرية في كل نجع في كل مدينة في كل قبيلة يرسل إليهم رسول ورسل. وكما ورد عن قصة في آل ياسين أو صاحب ياسين، قرية في أنطاكية قرية أرسل لها ثلاثة من الرسل. فربنا قام الحجج كاملة على جميع الخلق ليرفع عنه هذه الخسيسة الظلم والجهل، والظلم يزول بالعدل، لأن الإنسان يكون دائما عنده عدل منصف، يعني دائما يحكم شرعه ويحكم عقله الذي خلقه الله عز وجل للتمييز بين الأشياء. بل نرى أن الإنسان ربما استعمل العقل والعياذ بالله في المكر والخديعة والخسة والحيل في الوصول إلى ظلم الخلق وظلم العباد، وأيضا الجهل بعدم الجهل بالله عز وجل هو أعظم الجهل. أن الإنسان يجهل من هو الرب الذي يعبده، يجهل عظمته ويجهل قوته، ويعلم أن الله تبارك وتعالى يمهل ولا يهمل، وأنه إذا أخذ الظالم أخذه أخذ عزيز مقتدر، وأن الله قوي عزيز انتقام، أرسل إلى الأمم رسلا وأقام عليهم الحجج وأمهلهم لينيبوا ويتوبوا، فلما آسفونا انتقم الله عز وجل منهم وأخذ الأمم بظلمهم وبغيهم. حمد الله. ويعني نرى أن التاريخ ذكرنا بأمم كثيرة جدا وصل بهم الظلم إلى أعلى أنواع الظلم، حتى وصل لحال أمرنا لحال العاتي فرعون وصل به الظلم أن قال ما علمت لكم من إله غيري، هذا ظلم ما بعد ظلم. بل مكن الله لهؤلاء الظالمين ليقيم عليهم الحجة، يعني مثلا كما قالت عاد من أشد منا قوة بالنسبة لقوم صالح ثمود، كيف مكن الله لهم وراهم من الآيات العظيمة الباهرة إلى غيرها من سور النعيم الذي أنعم الله به على هذه الأمم الماضية على الرغم من كفرهم، وذلك لإقامة الحجج عليهم كاملة. ويمكن أشد ملك وأقوى ملك، الملك ما هو؟ الملك أنك يكون عندك سلطان وتقهر العباد بقوة هذا الملك، يبقى العباد في حالة من القهر، وده أشد أنواع الملك، ويكونوا خاضعون لهذا الملك. فرعون وصل إلى أعلى درجات الملك أنه ملك الأرض، قال لهم الشعب ده الأرض دي كلها بتاعتي، يعني مثلا بعض الملوك يعني يكون مثلا عنده قطعة من الأرض، قصر، عنده بعض الأماكن التي مثلا في كل بلد استراحة إلى غيره، وده ملك بس ملك قاصر. لكن فرعون قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، يعني مصر كلها ملكي بلا استثناء، وده يعتبر ملك تام كامل. وأيضا قال لهم ما علمت لكم من إله غيري، ده أنا بقى ربكم، أنا الإله الذي يعني كل القلوب تتجه إليه والعياذ بالله. فملك الخلق وملك الأرض، وده كان أعظم ملك، حتى في بعض الإسرائيليات بأن جبريل عليه السلام قال ما كرهت ولا بغضت مخلوقا قط كفرعون، من هذه الكلمة ما علمت لكم من إله غيري، أن الله أعطاه وحباه وملكه وعلى الرغم من هذا ظلم. فكلما الإنسان تملك كلما ظلم، كلما تملك كلما ظلم. وعندنا في الحديث الذي ليس على شرط البخاري اللي هو حديث إيه؟ حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، وفي هذا الحديث يا عبادي أو إيه الحديث يقول أوله إيه؟ إني حرمت الظلمة على نفسي وجعلت بينكم محرمة، ها؟ جميل، فلا تظالموا. فحرم الظلمة، طبعا الظلم في حق الإله مستحيل، هو العدل، هو الحكيم، هو الذي يتودد إلى خلقه وعباده. وجعلت بينكم محرمة فلا تظالموا، يعني لا تدخلوا من باب الظلم. ولذلك يعني نجد أن البخاري من فقهه وعلمه لما يعني بدأ بكتاب الظلم ساق لنا أن العقاب، أو ساق العقاب الأخروي، لأن ظالما الظالم في الدنيا لا يظلم إلا إذا كان عنده ملك أو عنده قوة. الظلم اللي يكون إلا بهذين الأمرين، كيف إنسان فقير مسكين ضعيف يظلم؟ لا يظلم، بل الإنسان الضعيف يظلم والفقير يظلم. فساق أن الظلم هذا عقابه عند الله عز وجل وخيم عظيم جدا جدا في الآخرة، وقد يؤخذ الظالم أيضا في الدنيا. ومر النبي صلى الله عليه وسلم على شاة أو على شاتين قرناء وجلحاء يتصارعان ويتناطحان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: أتدري فيما يختصمان أو تختصمان؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: بل الله يعلم، وسيقتص من القرناء إلى الجلحاء، يعني هذه التي ضربت بقرونها سيكون القصاص يوم القيامة، والقصاص من كل الكائنات حتى أن هي مخيرة، أن هي يعني ربنا خلقها لا تعقل بلا عقول، ثم يقول لها كوني ترابا. أما هذا الظالم الذي أعطاه الله عقلا ميز به بين الأشياء، أعظم نعمة في هذا الإنسان المخلوق العقل. العقل هذا ليس أمر هين، يعني ممكن الإنسان يقعد يفكر في النعم، له عينان ولسان وأذنان وصحة وعافية، هذه نعم، وأموال وغيره. أعظم نعمة هذا العقل. ولذلك تأمل حال مجنون، لأن الواحد أحيانا بينظر لبعض الناس الذين سلبوا عقولهم، لكن إذا واحد تلاقي ماشي في الشارع ينملك على الرصيف تجد منظره يتبول على نفسه ويتبول كالبهيمة سواء بسبب. هذا الذي فقد عقله قد يأتي يوم القيامة أفضل من العاقل الذي ظلم، لأن هذا الذي صار مجنونا والعياذ بالله وغيب عقله يوم القيامة كالبهيمة يحاس، لأنه ما يعني ما كان عنده العقل الذي يميز به بين الأشياء. حتى أن هذا المجنون لو قتل لا يحاسب لا في الدنيا ولا عند الله عز وجل. أما هذا الإنسان الذي أعطاه الله هذه النعمة العظيمة فاستعملها في الشر والظلم والبغي والعدوان، لا شك أن عقابه عظيم. ولذلك في يوم القيامة يقول هذا الظالم: يوم يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. لما يرى هذه الكائنات الوحوش والهوام والسباع والحيات بعد القصاص كن ترابا، ويتمنى أن يكون كحال هؤلاء أو كحال هذه المخلوقات العجموات التي ما عذبت وما دخلت النار، وهو دخل النار بظلمه والعياذ بالله. وليكن قال: وقال تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. يعني أي ظالم هل الله غافل عنه؟ يمهله ولا يهمله، يتركه عسى أن ينيب، عسى أن يفيق، عسى أن يرجع، عسى أن يقول لي رب وإله قوي عظيم. ولذلك نرى أن يعني على مدار التاريخ نرى أن الأمم في بدايتها قد يكون فيها نوع من الإنصاف والعدل، فإذا تمادت هذه الأمم وعظم ملكها انقلبت إلى الظلم، انقلبت إلى الظلم، فحين يأخذها الله أخذ عزيز مقتدر. ولذلك يقول أهل السير أنه لا توجد أمة قط زادت على قرن من الزمان، يعني 100 سنة مع الظلم لابد أن تزال. ولذلك يعني يقال كانت أعظم دولة في العصور الأخيرة هي فارس، لأنهم اتبعوا العدل فترة من الزمان، فلما ظلموا ووقع فيهم الظلم أزال الله ملكهم. وأيضا كذلك الروم استمرت فترة من الزمان، لأن كما قال معاوية فيها بعض الخصال بعض الخصال أنهم لا يظلمون، فلما انتفع عندهم الظلم دام ملكهم. لذلك كما يقال يعني الكافر قد يستمر ملكه فترة إذا انعدم عنده الظلم، والمسلم قد يزول ملكه المسلم إذا كان ظالما. وطبعا الظلم كما قلنا الظلم كثير، قد يكون أسبابه المال، قد يكون أسبابه الملك، قد يكون أسبابه التسلط، أن بعض الظلمة يعني متسلط، يعني ملك قوي في شدة وإلى آخره. ويعني كما يمكن نسمع في للأسف الشديد في كثير من بلاد المسلمين، بنرى أن حكام المسلمين قد يصل بهم البغي والظلم إلى درجة عجيبة، وقد يكون يعني يفتح لهم الأبواب في هذا، يفتح لهم أبواب الظلم، بينما نرى الغرب الكافر في حريات. يعني كثير من المسلمين الذين فروا، اللي جالس في بريطانيا واللي جالس في أمريكا واللي جالس في هذه البلاد الكافرة، ويجد عندهم نوع من الحرية، ويجد في بلده ظلم وبغي إلى غيره، فالصدر ينشرح للكفار، يقول لك هؤلاء يعني أبونا وحمونا إلى غيره من هذه الأشياء. فلذلك دائما الظلم حتى من المسلم يزول. وبنرى في التاريخ عبر وعظات، تجد الظالم في ملك قوي شديد يعلو يعلو يعلو إلى أن ينقلب به الحال في لحظة واحدة، فيأخذه الله أخذ عزيز مقتدر، إنما يؤخرهم ليوم. طبعا قد يكون العقاب في الدنيا، يعني مر بنا ظلم كثير ما أصيبه في الدنيا، يعني لو اشترط إن أي ظالم يعاقب في الدنيا. يعني بعض الناس إيه يتعجب، يعني لما هذا الظالم استمر هذا الفترة من الزمان وهو باقي على ظلمه وباقي على بغيه ولم يؤخذ؟ فربنا عز وجل قد يعاقبه في الدنيا وقد لا يعاقبه. ولكن لما نرى في أصحاب الأخدود هذا الملك الظالم الذي يعني أحرق جميع بلده، كل سكان البلد خدهم وحطهم في النار ولا يعذب الله، لما أسلموا وتابعوا الغلام لهم أصحاب الأخدود. فطبعا يعني شق الأخاديد واختبرهم جميعا من أسلم ألقى، يعني اللي مصر على الإسلام والبلد كلها أسلم، وما بقي معه إلى بعض الظلمة الذين هم يعني من أتباعه، وحرقهم بالنار وما في أي قبضة، يعني ما سمعنا أنه عوقب في الدنيا، ولكن ربنا توعدهم بالعذاب المؤجل الذي هو عذاب يوم القيامة. إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، شخص البصر إن البصر ينظر بدهش لما يرى أنه سيؤخذ، فالبصر لا يطرف، لا تطرف العين، ولا تطرف العين إلا من مخوف، يعني تقف العين عن الطرف إلا من مخوف عظيم، مثلا لما يبص إلى فزع هكذا يفعل هكذا. مهطعين مقنعي رؤوسهم، نسأل الله المعافى. قال رافعي المقنع والمقنع واحد، يعني رافع رؤوس شاخصة ينظرون ماذا هو أو بما سيكون عقابهم وجزاؤهم. ثم قال باب قصاص المظالم. وقال مجاهد مهطعين أي مديم النظر، النظر لا يقف ولا يطرف. ويقال مسرعين لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، يعني لا يرتد الطرف بمعنى إيه؟ إن عينه ما تطرفش من الخوف والشدة والفزع. وأفئدتهم هواء يعني جوفا لا عقول لهم، يجد كده روحه راحت خلاص، قلبه فارغ من شدة الخوف والفزع. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل. إذا جاءهم عذاب الله عز وجل وقامت قيامتهم وجاءت الساعة ووقع وأحيط بالظالمين، فعندها قالوا ربنا أخرنا إلى أجل قريب، يعني ردنا وأرجعنا إلى الدنيا نعمل بعض الخير، نعمل بعض الصلاح، نعمل ونكون مثلا كنتوب إلى غيره، نجب دعوتك ونتبع الرسل. طبعا هم في الدنيا جاءتهم الرسل ما اتبعوا وبلغوا ما أجابوا الدعوة وظلوا على ظلمهم إلى أن خرجوا من الدنيا، فلما عاينوا العذاب وعاينوا أنهم هالكون تمنوا رجوع حتى ينيبوا ويتوبوا ويعملوا صالحا. فأولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، رحمكم الله، يعني علامة الظالم وبقاءه على ظلمه أنه لا يتخيل أن هناك عقاب. هذا الظالم الذي يستمر في ظلمه لا يتخيل أن هناك عقاب، يستمر ويستمر الظلم، وقد تأتيه المواعظ والعظات ويسخر ويستهزئ بمن يذكره بالله عز وجل، فإلى أن طبعا يظل على هذه الحال فيؤخذ، يأخذه الله عز وجل بغتة. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، قيل هناك أمران، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، تشبهتم بهم بحالهم، إن الظالم لا يقلد إلا الظالم، كيف كان هذا الظالم فيأتي من بعده من الظالم فيكون كحاله، تشبه به ووضع هيئته من هيئته، نسأل الله العافية. أو أنه يعني في نفس مساكن الظلم الذين أهلكهم الله عز وجل وسكن فيها ورأى الآيات من عقاب لهؤلاء، وعلى الرغم من هذا ما تغير ولا تأثر في هذا. ودائما يا أخوانا يعني بنرى عظيم آيات الله عز وجل أن الله يعطي للظالم بحبوحة وسعة، ويعطيه فرصة وفرص كثيرة جدا حتى ينيب أو يتوب، والآيات في هذا كثيرة، ولكن دائما الملك والسلطان للأسف الشديد يظن العبد أنه فوق القلب وفوق البشر، ولذلك كان من أعظم السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل، لأنه لا يعدل إلا إنسان عنده دين يعلم أن فوقه الله عز وجل، لأن بين ليس بين العباد وبين الله عز وجل إلا هذا الملك، هو الذي قادر أن يبيد وقادر أن يعفو وقادر أن يصفح إلى آخره، فإن عدل كان في أعلى الدرجة وإن ظلم كان في أخس الدركات. ويمكن الآيات يعني ونرى حال الأمم الماضية والأمم الحاضرة من عظيم آيات الله عز وجل. ولذلك يا أخوانا في قضية أيضا مهمة جدا، وإن غالب الخلق لا يعتبرون بهلاك الظالمين في الدنيا كما نسمع كثيرا، يعني ممكن مثلا نرى ملوك زالوا، حكام تغير حاله بعد الملك والعز والسلطان في لحظات، وعلى الرغم من هذا لا نعتبر، والخلق لا يعتبرون الذي يأتي بعده نفس المشكلة ونفس القضية، ظلم في حق الله عز وجل، والذي بعده ظلم بعد ظلم بعد ظلم، يعني زال ملك هذا، لما زال ملك هذا؟ ما فكروا أنه ما زال بظلمه في حق الله عز وجل، في بعده عن الله تبارك وتعالى، فأزال الله ملكه، والذي بعده نفس القضية، كم من ظالم بعد ظالم بعد ظالم ظالم، حتى أنها صارت خلافة للظلمة، هذا يورث هذا ظلم وهذا يورث هذا الظلم. وذلك نرى الحكام غالبا في أول أمرهم يبدأ البداية بعد هلاك الظالم الأول، يعيش سنتين ثلاثة كده الحريات والكلام اللي بنسمعه، وبعد ما يتمكن ويتملك الظلم والظلم والبغي، بل يتحيل في الظلم ويرى أن أساليب الظلم قد تتنوع من حاكم إلى حاكم إلى حاكم إلى حاكم، ورغم هذا لا يعتبرون ولا يتعظون، بل الشعوب لا تعتبر إن لما أهلك الله هؤلاء، لما غير الله الحال ما يعتبرون. فهذه من الآفات العظيمة جدا، لأن الإنسان كلما رأى أخذ ظالم كلما وجب عليه الانكسار والذل، لأن البعض قد يبعد عن نفسه أنه أنا لست بظالم، وربما يترنم ويتغنى بهلاك بعض الظالمين وهو من أظلم الظلم. فالظلم قد يكون في الحاكم والمحكوم، قد يكون في الفرد وفي الجماعات، وربنا عز وجل يأخذ الجميع بظلمهم. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال، يعني القرآن مليء بالآيات والدلالات التي هي من علامات هلاك الظالمين. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، مكر وحيل في ظلم الخلق وظلم العباد. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز من العزة، عزيز ذو انتقام، أن يوقي عقابه لمن ظلم أيا كان في زمان أو في مكان. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وهو ابن راهوي قال أخبرنا معاذ بن هشام وهو ابن سنبر الدستوائي قال حدثنا أبي وهو هشام عن قتادة وهو قتادة ابن دعامة السدوسي عن أبي المتوكل الناجي علي بن داود الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار. وهذا الحديث حديث مهم جدا. إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة وبين النار. أولا تخيل الجنة وتخيل النار. النار فوق قنطرة وهي قبل الجنة وهي قاع، ولا بد لكل الخلق أن يمروا على هذا الصراط الذي فوق القنطرة فوق النار والعياذ بالله. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ينتقل بعد ذلك إلى الإيه؟ إلى الجنة. فهنا الحديث يبين أن في مكان قنطرة يقف عليها بعض الناس بعد العبور والمرور من على الإيه؟ الصراط، وبعد النجاة من النار حبسوا في هذا المكان. قيل هل هم أصحاب الأعراف؟ وقيل غيرهم. حبسوا هذا المحبس لعلة وهي في مظالم، لهم أعمال لا تدخلهم النار، ولهم بعض المظالم ولكن غلبت حسناته ولا يدخلون بها الجنة، فلابد من التقاص قبل دخول الإيه؟ الجنة. فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا، طبعا يربيهم الله عز وجل، يعني ربما يربي المظلوم، وربما يعني هذا الوقوف وحبس هذا الذي عنده مظلمة قد يكون سببا في نقاء قلبه ونقاء سريرته إلى آخره. المهم أن في حبسة قبل دخول الجنة بسبب إيه؟ تقاص المظالم كانت بينهم في الدنيا. حتى إذا نقوا وهذبوا، يعني صارت نفوسهم مهيئة لدخول الجنة، لأن الجنة لا تدخلها إلا إيه؟ إلا مؤمن تقي نقي. ونزعنا ما في صدورهم من غل، فليس في الجنة لا غل ولا ظلم ولا بغي ولا دشمة. أذن لهم بدخول الجنة، فدخلوا الجنة بعد إيه؟ بعد هذا الإيه؟ الحبس اللي هو في هذه الخنطرة. هو الذي نفس محمد بيده لأحدهم بمسكني في الجنة أدل بمنزله كان في الدنيا. زي ما لاحظ كده كده، مثلا تلاقوا إيه؟ أخوكم أبو سهل كده عمال يهز نفسه يمين وشمال ورايح إيه؟ المكان اللي بينام فيه. نفس القضية يوم القيامة، كل مؤمن يسير وينطلق ويعرف مكانه في الجنة بقصوره بحدائقه إلى آخره. صلى الله يرزقنا جميعا الجنة. وقال يونس، وهو يونس ابن إيه؟ ابن محمد ابن مسلم المؤدب، قال حدثنا شيبان وهو ابن عبد الرحمن، قال حدثنا ابن المتوكل وهو علي بن داود إيه؟ نعم، عن قتادة ابن دعامة. وهذا الحديث طبعا يعني من الحديث التي تبين أن أيضا حتى لو الإنسان كان في أعلى درجات الخير وعلى درجات الصلاح، لا بد من مظالم تقاس قبل دخول الجنة. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم.